طبعا كل المسلمين اتفاقا منعوا ايجاد الجواهر اللي هي الاجسام وما هو جزء من الجسم، ولكن المعتزله قالوا يمكن ان تتعلق قدره الانسان بجنس الاعراض، ومنعوا ان تتعلق بالجواهر مطلقا، ثم قالوا بعض الاعراض لا يمكن ان تتعلق قدره الانسان بها. شوف كيف ايضا فجمهور المعتزله على انه لا تتعلق قدره الانسان الا بايش؟ الا بالحركه. هذا هو النوع الوحيد الذي قال المعتزله ايش؟ انه يمكن، او جمهور المعتزله ليس المعتزله جميعهم، ان قدره الانسان تتعلق به، فهو ايجاد حركه او اعدام حركه. وعلى كل الاحوال قالوا انه تتعلق قدره الانسان بالحركه ايجادا وتاثيرا. هذا هو محل الخلاف بيننا وبين المعتزله بالتحديد. هو غريب طبعا، غريب لمن يعقل هذه المفاهيم بالضبط كما يعني شرحناها نحن، ولكن كل واحد تعرف يعني لا يقول قولا وهو يعرف انه غريب، صح ولا لا؟ يعني هو يقول هذا القول وهو يظن انه هو هذا الحقيقي، يعني هو هذا الصحيح. ولكن حكينا يعني انه المعتزله اخطأوا في بعض الامور. لماذا؟ لانهم تمسكوا في كثير من الامور بقياس الشاهد على الغائب، بقياس الغائب عفوا على الشاهد، بقياس الغائب على الشاهد. فمثلا ذكرنا في مسألة الكلام أنهم استخدموا نفس هذا القياس، فقالوا بما أننا لم نرى كلاما إلا بصوت وحرف، ويقال إن الله سبحانه وتعالى متكلم، إذا يجب أن يكون، إذا كان متكلما أن يكون بصوت وحرف، ولكن الصوت والحرف لا يحل في الذات الإلهية، إن الله ليس متكلم. هذا قياس الشاهد للغائب على الشاهد. في الحقيقة الأشاعرة عكسوا هذا الكلام، نقضوا إحدى مقدماته، قالوا نحن رأينا بعض بالاستقراء طبعا بعض المتكلمين في الشاهد متكلمين بصوت وحرف، وبعضهم متكلمين ولو بلا صوت وحرف، فبالتالي لا يستحيل ان يكون الله سبحانه وتعالى متكلما كلاما يليق بذاته ليس بصوت ولا حرف ايضا، ولا من جنس الكلام النفسي الاخر الذي يتصف به المخلوقين. قالوا ايضا حتى لو جزمنا بانه كل ما في الوجود من كلام فهو بصوت وحرف، يستحيل ان يتصف الله سبحانه وتعالى بالصوت والحرف ويثبت له الاتصاف في اصل الكلام. فلم يتقيد الاشاعره بقياس الغائب على الشاهد. والمعتزله طبعا جاء يعني كثير من مخالفات الاختلافات بينهم وبين الاشاعره، او بينهم وبين يعني اهل السنه عموما، من هذا الباب، من هذا الباب اللي هو قياس الغائب على الشاهد. والمجسمه ايضا قاسوا قياس غائب على شاهد في مواضع اخرى، فقالوا مثلا انه بما اننا راينا كل الموجودات اما جسم او قائما بجسم، والله سبحانه وتعالى جسم، اذا يستحيل ان يكون الله الا جسما او قائما بجسم، بما انه يستحيل ان يكون قائم بجسم لانه يكون في هذا الحال عرض، اذا يجب ان يكون جسما. هذا قياس غائب على شاهد. فكل الفرق او كثير من الفرق التي وقعت في اخطاء وقعت في اخطاء من ضمن هذا الباب. وتلاحظون ايضا انه معظم الفرق التي وقعت في هذا الباب اللي هو قياس الغائب على الشاهد هي من الفرق المتقدمه نسبيا وجودا في الاسلام، بينما المتاخرين من الفرق لم يقعوا في هذا الباب. ليش؟ لانهم استدركوا كشفوا انه هذا القياس قياس باطل، قياس الغائب على الشاهد لا يجوز على الاطلاق الا في ضمن ظروف معينه، وهو ثبوت ان جنس الغائب نفس جنس الشاهد، فبهذه الحاله يجوز قياس الغائب على الشاهد. ولكن المتقدمين من مثلا بعض الفرق المتقدمه مثل الكرامية وغيرهم من المتقدمين قالوا جنس ذات الله نفس ماهيه وحقيقه الموجودات المخلوقه التي نراها، فاذا ما زاد على اذا ثبت ان هذه المخلوقات اجسام فلا يستحيل ان يثبت في حق الله انه جسم، اذا ثبت ان هذه الاجسام لها جهه فلا يستحيل ان يثبت في حق الله انه جهه، بل يجب ان يثبت انه له جهه. فهذا يعني قياس غائب مع شاهد مع ادراك حقيقه اللي بيعملوا. ليش؟ لانهم ابطلوا الاصل اللي هم قالوه انه نفس حقيقه الله سبحانه وتعالى هي حقيقه الاجسام من حيث حقيقه كليه، وهي انه ما يقبل الطول والعرض والارتفاع. هذا الامر يسلمون به، وبناء عليه قاسوا الغائب على الشاهد، يعني الغائب مقصود به الله سبحانه وتعالى، والشاهد اللي هو المشاهد من المخلوقات. نعم. مبني على قوله تعالى ليس كمثله شيء، مبني على المقارنه بالله سبحانه وتعالى